بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام على باب كان وأخواتها الذي يمثل الصورة الثانية من صور الجملة الاسمية، لننتقل مع المصنف إلى باب إن وأخواتها. قال المصنف وفقه الله: باب إن وأخواتها. عقد هذا الباب لبيان الصورة الثالثة من صور الجملة الاسمية، فقال: وهي ستة أحرف، فبين لنا عدد هذه الأسرة، أفراد هذه الأسرة عددهم ستة، ثم بين نوعهم فقال: أحرف. إذن فإن وأخواتها أحرف، لأنها لا تنطبق عليها العلامات المميزة للاسم ولا للفعل، فهي أحرف. معنى ذلك أنها في أنفسها تعرب وتعامل كالأحرف. ثم بين لنا هذه الأحرف فقال: وهي إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إذن فهي ستة أحرف، أربع منها تنتهي بنون مشددة: إن وأن، ولكن وكأن، ثم لعل وليت. بين معانيها فذكر أن كأن للتشبيه، تشبه شيئا بشيء، فتقول: كأن زيدا أسد، شبهته بالأسد، وكأن هندا قمر، شبهتها بالقمر. فماذا نقول في إعراب كأن؟ عرفنا أنها حرف، وعرفنا الآن أنها حرف تشبيه، وسيذكر المصنف عملها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وعرفنا من قبل إعراب الحرف. أعرب لي كأن، نقول حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كأن زيدا أسد، زيدا اسمها منصوب وأسدا خبرها مرفوع. وأما لكن قال للاستدراك، أن تذكر حكما ثم تستدرك عليه شيئا، كأن تقول زيد شجاع لكنه بخيل، فاستدركت بقولك لكن. معنى ذلك أن لكن لا تأتي في أول كلام، لا بد أن يسبقها كلام ثم تأتي بها لتستدرك شيئا على هذا الكلام. كيف نعرب لكن؟ حرف استدراك ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأما ليت فقال للتمني، للتمني، التمني هو طلب الشيء، طلب الشيء. فإن استعملت الفعل أتمنى فمعنى ذلك أنك تطلب حصوله، أتمنى لك الخير، أتمنى من الله الجنة، وهكذا. فالفعل أتمنى يشمل المستحيل وغير المستحيل. وأما إذا استعملت ليت هذا الحرف فإنه يكون لتمني المستحيل والعسير، فتمني المستحيل كأن تقول ليت الشباب عائد، والعسير كأن تقول ليت لي مالا فأحج منه، كقول الفقير ذلك. فماذا نقول في إعراب ليت؟ حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من إعراب. وأما لعل فقال معناه أنها تأتي للتوقع والترجي، الترجي يعني في المحبوب، والتوقع يعني في المرهوب المكروه. إذا كنت ترجو وتحب أن يحدث الأمر تستعمل لعل، تقول لعل زيدا يزورنا هذه الليلة، إذا كنت تحب وترغب في زيارته. طيب وإذا كنت تكره زيارته تقول لعل زيدا يزورنا هذه الليلة، من باب التوقع لهذا المكروه. فلعل الأسلوب واحد، لكن قد تكون للتراجي إذا كنت تحب الأمر، وقد يكون للتوقع إذا كنت لا تحبه. ثم نعود إلى إن وأن، ماذا قال في معناهما؟ قال للتوكيد. هذا المعنى يستعمل كثيرا، التوكيد. ما المراد بالتوكيد؟ التوكيد يا إخوان المعنى، كل كلمة لها معنى في اللغة العربية، كل كلمة لها معنى في اللغة العربية، إلا أن المعنى قد يكون معنى جديدا يسمونه مؤسس، يعني أن هذا المعنى لا يفهم إلا بأن تنطق بهذه الكلمة، فإذا حذفت هذه الكلمة ذهب هذا المعنى وزال. فإذا قلت مثلا هل سافر محمد، دخل معنى الاستفهام، فإذا حذفت هل فقلت سافر محمد ذهب معنى الاستفهام، هل الجملتان هنا بمعنى واحد؟ لا، هذا استفهام وهذا غير استفهام. طيب، وقد يكون الكلمة معنى لكنه ليس بجديد، معناها معروف قبل أن تنطق بها، ما تأتي بمعنى جديد، وإنما تقوي المعنى المفهوم قبل دخولها. المعنى معروف ومفهوم قبل دخولها. طيب هي تأتي وتدخل، ما فائدتها؟ تقوي هذا المعنى، تؤكد هذا المعنى المفهوم، تؤكد هذا المفهوم قبل دخولها. إذا قلت محمد الناجح نسبت النجاح إلى محمد، فإذا قلت إن محمد الناجح نفس المعنى، نسبت النجاح إلى محمد. إذا ما فائدة إن هنا وما معناها؟ قالوا التوكيد، يعني تأكيد المعنى المفهوم قبل دخولها. فلا شك أن التوكيد من أهم المعاني التي يقصد إليها المتكلم العربي، لأنك لو كلمت إنسانا خالي الذهن غير منكر قلت محمد الناجح، لكن لو كلمت محمدا يشك في نجاح، يكلمت أحدا يشك في نجاح محمد، يعرف أن محمد هذا إنسان كسول، ما تقول محمد الناجح، تأتي له بمؤكد، تقول إن محمد الناجح، وهكذا. فهذا هو معنى التأكيد. طيب، عرفنا الآن هذه الأحرف فما عملها؟ قال وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر ويعرب خبرها. إذن فهي كذلك تعمل عملين، تنصب المبتدأ وتغير اسمه من المبتدأ إلى اسم إن، وترفع الخبر وتغير اسمه من خبر المبتدأ إلى خبر إن. معنى ذلك أن عملها عكس عمل كان وأخواتها. المثال، قال مثالها إن خالدا شجاع. كيف نعرف إن؟ إن حرف توكيد، ما نقول حرف ناصب، ما يصلح نقول حرف ناصب، نقول ننصب المبتدأ ويرفع الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وخالدا اسمها منصوب وشجاع خبرها مرفوع. قال وكأنه أسد، كأن حرف استدراك، والهاء آسف، كأن حرف تشبيه، والهاء اسمها منصوب ولا في محل ناصب؟ في محل ناصب، وأسد خبرها مرفوع. وليث خالدا حي، ليث حرف تمن، وخالدا اسمها منصوب وحي خبرها مرفوع. قال وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف، هذا شرحناه من قبل. ثم عقد المصنف مسألة تكلم فيها على لا النافية للجنس، فقال مسألة تعمل لا النافية للجنس عمل إن. ما المراد بلا النافية للجنس؟ لا النافية للجنس هي لا النافية. لا النافية في اللغة قد تدخل على الفعل وقد تدخل على الاسم. تقول مثلا في الفعل محمد لا يهمل دروسه، وقد تدخل على الاسم فتقول محمد لا قائم ولا جالس، مثلا. الذي التي نريد هي لا الداخل على الاسم، نريد لا إذا دخلت على اسم. أما التي تدخل على فعل فهذه باتفاق العرب حرف مهمل هامل، يعني ليس لها عمل، يعني الفعل بعدها يبقى مرفوعا، محمد لا يهمل دروسه. نريد لا التي تدخل على ماذا؟ على اسم. طيب لا التي تدخل على اسم هي لا نافية، يعني تنفيه، إلا أن نفيها يكون على نوعين، نفيها يكون على نوعين. إذا قلت لي الآن لا رجل في البيت، لا كتاب في المكتبة، لا سيارة في المعرض، لا تفاحة في الشجرة، هذا نفي. النفي يحتمل نوعين من النفي. النوع الأول أن تنفي الوحدة، أن تنفي الوحدة يعني الواحد، لا رجل في البيت، تقول هذا البيت ما في رجل واحد لكن فيه أكثر رجلان رجال، هذا المعرض ما في سيارة واحدة، في سيارات كثيرة. وقد يكون النفي نفيا للجنس، يعني تنفي جميع أفراد الجنس، تقول لا رجل في البيت، يعني هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر. فهذا معنى وهذا معنى. كيف تفصل العرب بين هذين المعنيين؟ إذا أرادوا النص على نفي الجنس، إذا أرادوا النص على أن المنفي هو الجنس ليس الواحد، ليس الوحدة، أعملوا لا عمل إن، يعني نصبوا اسمها ورفعوا خبرها، وسيأتي الكلام على شروط ذلك، أنها تنصب اسمها لكن بلا تنوين. يعني ماذا يقول في لا رجل في البيت؟ يقول لا رجلا في البيت، أعملوها عمل إن، فنصبوا الاسم، فكان هذا نصا على أن المراد بالنفي نفي الجنس. طيب فإذا لم يريدوا النص على نفي الجنس، يعني أرادوا مطلق النفي، أرادوا مطلق النفي، فإذا أرادوا مطلق النفي صار النفي حينئذ محتملا أن يتوجه إلى نفي الجنس، ومحتملا أن يتوجه إلى نفي الوحدة، ما صار نصا. فإذا أرادوا النفي العام فإنهم يهملونها، يجعلونها حرفا مهملا غير عامل. فإذا صار حرف مهمل فإن الاسم الذي بعدها سيكون اسما عاريا من العوامل، فسيرتفع على الابتداء، فسيقولون لا رجل في البيت، لا رجل في البيت. ما معنى لا رجل في البيت؟ هذا نفي عام، يحتمل أنك تنفي الجنس ويحتمل أنك تنفي الوحدة. حينئذ نحتاج إلى قرينة أخرى لمعرفة المعنى، مع أن المتبادر هو نفي الجنس. يعني إذا قلت لا رجل في الدار، يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجال، فنفيت الواحد. لكن إذا أعملت عمل إن فقلت لا رجل في الدار، هنا نفيت الجنس، لا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجال، لأنك نفيت الجنس، والجنس يشمل الواحد والمثنى والجمع. فهذا أيضا من دقة اللغة العربية في بيان المعاني. فإذا أراد العربي النص على نفي الجنس فإنه يعمل لا النافية عمل إن وتسمى حينئذ لا النافية للجنس. فإذا أردت النص على نفي الجنس فأعملتها عمل إن، فإن لعملها شروط بينها المصنف فقال: تعمل لا النافية للجنس عمل إن إلا أن اسمها لا ينون بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها، وألا تسبق بحرف جر، وألا تتكرر بشرط أن اسمها لا ينون. لا تقل لا رجلا في الدار، لا رجل في الدار، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض، لا مسطرة في المكتبة. طيب، وبشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، لا تقل لا محمد في البيت، لا ما يصح، لابد أن يكون اسمها نكرة والخبر نكرة. وأن تتصل باسمها، لا رجل، ما في فاصل بينهما. لا تقل لا في البيت رجل، لا في البيت رجلا فتفصل، لا ما يجوز الفصل. وأن لا تسبق بحرف جر، لا تقول جئت بلا شيئا فسبقت بالباء، جئت بلا شيئا، أو غضبت من لا شيئا. وأن لا تتكرر، كأن تقول لا رجل ولا امرأة في البيت، لا تتكرر. طيب، فإذا انخرمت هذه الشروط، إذا انخرمت هذه الشروط فإن الحكم سيتغير، الحكم سيتغير، لا الحكم سيتغير، ولكل شرط تفصيل. نبدأ بالشرط الأول، إذا كان اسمها وخبرها نكرتين. طيب، لو كان اسمها معرفة مثل محمد أو الرجل، فحينئذ عملها يبطل، يبطل عملها ويجب تكريرها. العمل يبطل، فالاسم يرتفع على الابتداء ويجب أن تكرر. تقول لا محمد في الدار ولا زيد، لابد أن تكرر لا محمد في البيت ولا زيد. فإن قلت أريد أن في محمد بس، زيد ما لي علاقة به، نقول واحد، لا يصح أن تنفي المعرفة الواحدة بلا، استعملنا في آخر، قل ليس محمد في الدار، لا تنفي معرفة واحدة. طيب، الشرط الثاني، وأن تتصل باسمها، لو انفصلت عن اسمها أيضا تبطل، والاسم بعدها يرتفع على الابتداء. تقول لا في البيت رجل، لا نافية ورجل مبتدأ وفي البيت خبر مقدم. لا فيها غول. طيب، وألا تسبق بحرف جر، فإن سبقت بحرف جر فإن عملها يبطل. فإذا بطل عملها فإن حرف الجر سيجر الاسم الذي بعدها. تقول جئت بلا شيء، الباء حرف جر وشيء اسم مجرور بالباء ولا نافية. غضبت من لا شيء. طيب، وألا تتكرر، فإن تكررت صار عملها جائزا لا واجبا، يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل. إن عملت نصبت اسمها، وإن أهملت رفعت اسمها. فتقول لا رجل ولا امرأة في البيت، أو لا رجل ولا امرأة في البيت، ولك أن تخالف، تعمل الأول وتهمل الثاني والعكس، لا رجل ولا امرأة في البيت، لا رجل ولا امرأة في البيت، كل ذلك جائز. الأمثلة على متوافر الشروط، قال نحو لا كريم مذموم، تريد أن تنفي الجنس، لا ما إعرابها؟ ها، نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكريمة اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مذموم خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا طلاب في الفصل، لا نافية للجنس مبني على السكون لا محل الإعراب. طلاب اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، في الفصل جر ومجرور خبر لا نافية للجنس. لا مؤمنين كذابون، لا نافية للجنس. مؤمنين اسمها منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. كذابون خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو. هذا ما يتعلق بباب إن وأخواتها ولا النافية للجنس. ثم ننتقل للباب التالي، قال فيه المصنف: باب ظننت وأخواتها. أراد المصنف بهذا الباب أن يبين لنا الصورة الرابعة وهي الأخيرة لجملة الاسمية منصوبة الجزئين. قال المصنف: وهي أفعال كثيرة، بمعنى ظن أو علم أو صير. نعم، الأفعال الداخلة في هذه العائلة أفعال كثيرة، ما شاء الله عائلة كبيرة، لكن نستطيع أن نضبطها بأن هذه الأفعال إما أن تكون بمعنى ظن تدل على الظن، أو بمعنى علم تدل على العلم، أو بمعنى صير تدل على التصير يعني التحويل. فقال: فمنها ظن، وبمعناها حسب وخالى. الظن معروف خلاف العلم، تقول ظن محمد الباب مفتوحا، الأصل الباب مفتوح مبتدأ وخبر. طيب، ظن محمد، ثم نقلب المبتدأ إلى مفعول به أول الباب، ونقلب الخبر إلى مفعول به ثان مفتوحا، ظن محمد الباب مفتوحا. نعرب، ما يعرف ظن؟ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فاعل، فلهذا ما نقول في ظن أنه فعل ناقص لأن لها فاعل، يمكن نقول ناسخ. والباب مفعول به أول، ما نقول اسم ظن، هذا له فاعل، إذا مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، ومفتوحا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال المؤلف: وبمعناها حسب وخالى، يعني تقول حسب محمد الباب مفتوحا، خال محمد الباب مفتوحا، كل ذلك بمعنى ظن. فإن لم تكن حسب بمعنى ظن، لو قلت حسب محمد المال، عدى، هذا ليس بمعنى ظن، لا، هذه تخرج من باب ظن وتعود إلى الأصل، فعل تام، فعل وفعل مفعول به، لا، لابد تكون بمعنى ظن. قال: وعلم، وبمعناها رأى وعد وألف. علم العلم، تقول علم محمد الباب مفتوحا، هي الباب مفتوح، ثم علم محمد الباب مفتوحا، الإعراب كالسابق. قال: وبمعناها رأى محمد الباب مفتوحا. رأى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى علم، رأى يعني علم الباب مفتوحا. وعد، عد محمد الباب مفتوحا، وألف محمد الباب مفتوحا، كلها بمعنى رأى، كلها بمعنى علم، يعني علم هذا الأمر. فإن كانت هذه الأفعال بغير معنى علم، أردت أن تقول رأى محمد الباب يعني شاهد بمعنى المشاهدة ليست بمعنى العلم، حينئذ تخرج من هذا الباب وتعود إلى الأصل، تكون فعل وفاعل ومفعول به، شاهد محمد الباب فعل وفاعل مفعول به، رأى محمد الباب يعني أبصر فعل ومفعول فاعل، فعل وفاعل مفعول به، ومفتوحا يصير حال، تكون حالا ويخرج عن هذا الباب. عد تقول عددت العلم نافعا، يعني علمت ذلك، لكن عد محمد ما له خرجت عن معنى العلم، فلا تدخل في هذا الباب حينئذ. قال وصير، وبمعناها جعل واتخذ وتخذ. صير تقول صير محمد الطين حجرا بمعنى التحويل، والإعراب نفسه فعل فاعل ومفعول أول وثان. وبمعناه جعل، جعل محمد الطين حجرا، واتخذ محمد الطين حجرا. فهذه الأفعال إذا كانت بمعنى الظن والعلم والتصير فإنها تدخل في هذا الباب، وإن لم تكن كذلك فإنها تخرج من هذا الباب. قال المصنف في بيان عملها: وهي تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا. عملها أنها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ لكن ما يسمى اسمها، يسمى مفعولا به أول، وتنصب الخبر ولا يسمى خبرها، يسمى مفعولا به ثانيا. لكن هناك شرط مهم، هناك شرط مهم في هذا الباب ليس موجودا في إن وأخواتها ولا في كان وأخواتها. قال فيه المصنف: وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. المثال الذي عندنا: الباب مفتوح مبتدأ وخبر، أدخل كان، تقول كان ثم الباب مفتوحا مباشرة. طب أدخل إن الباب مفتوح مباشرة. طب أدخل ظن، لابد أن تأتي مع ظن بفاعل قبل الباب مفتوح، تقول ظن محمد أو ظننت، ثم تأتي بالمبتدأ والخبر. فهذه الأفعال لابد أن تستوفي فاعلها قبل أن تدخل على المبتدأ والخبر، لأنها أفعال تحتاج إلى فاعل، هذه أفعال تامة تحتاج إلى فاعل. فلما كانت أفعالا تامة تحتاج إلى فاعل، جاء منصوبها مفعولا به لا اسما وخبرا. الأمثلة التي ذكرها المصنف: قال مثالها: ظن زيد معاذا مسافرا، وعلمت الله عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ظن، نعم يا أخوان معا، ما إعراب ظن؟ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له إعراب. معاذ قيس فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، معاذا مفعول به أول منصوب، ومسافرا مفعول به ثان منصوب. علمت الله عظيما، علمت علم فعل ماض لا محل له إعراب مبني على ماذا؟ فتح الظهر والمقدر المقدر. وتاء المتكلم فاعل في محل رفع، واسم الله مفعول أول منصوب، وعظيما مفعول ثان منصوب، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له الإعراب، واسم الله فاعل مرفوع، وإبراهيم مفعول به أول منصوب، وخليلا مفعول به ثان منصوب. لماذا قال إبراهيم ما قال إبراهيما؟ لأنه ممنوع من الصرف على أعجمي. طيب، قد يسأل سائل فيقول: لماذا قلت في علمت الله عظيما اسم الله مفعول به أول، ولم تقل كما يقال لفظ الجلالة، وكذلك اتخذ الله نقول اسم الله فاعل ولم أقل لفظ الجلالة؟ الجواب عن ذلك أن هذا التعبير لفظ الجلالة هو تعبير محدث لا يعرف عن السلف، ومعناه لا يستقيم لو تأملت فيه، فإن هذا الاسم الكريم هو اسم الله عز وجل وليس لفظا للجلالة. الجلالة يعني هي العظمة، فهل هذا الاسم اسم للعظمة؟ لا، هذا اسم الله عز وجل. فلهذا بعضهم قد يعبر عنه بالجلالة، يقول الجلالة منصوبة، وبعضهم يقول لفظ الجلالة، ومع ذلك هذا لا يعرف، يعني ربما من أقدم من عرف عنه الاستعمال ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز، وهو في يعني القرن الخامس، والرازي لكن لا يعرف استعمال ذلك عن السلف. السلف كانوا يقولون الله فاعل، الله مفعول به، الله مجرور، لأن النحو كما عرفنا في البداية يتعامل مع ماذا؟ مع الكلام والكلمة، يعني مع الألفاظ. فإذا قيل الله مرفوع يعني هذا الاسم، ولا نتعامل مع الذات. الله مجرور يعني هذا الاسم مجرور. ما معنى الاسم مجرور؟ يعني الاسم عليه كسرة، اسم مجرور مجرور، منصوب يعني الاسم عليه فتحة، هذا مرفوع ليس مرفوع يعني مرفوع، ما في تعظيم، يعني مرفوع ليس فيه تعظيم، ومجرور ليس فيه هانة، مرفوع يعني عليه ضمة، مجرور يعني عليه كسرة، منصوب يعني عليه فتحة، هذا المعاني عند النحويين. فلهذا كل متقدمين من علماء اللغة والنحو والعقيدة والتفسير يعبرون بهذا التعبير، وبعضهم يقول اسم الله مرفوع، اسم الله مجرور، ماشي. يمكن تقول الاسم الشريف مرفوع، ماشي، لكن لفظ الجلالة والذين يستعملون لفظ الجلالة يخصونها باسم الله، يعني الرحمن الرحيم العزيز، يقول الرحمن مجرور، الرحمن منصوب، لأن لفظ الجلالة خاص بهذا الاسم فقط. ولي فتوى مفصلة في حسابي المفتي اللغوي في تويتر عن لفظ الجلالة، وقد قرأت الفتوى على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله وأقرها. طيب، بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الثاني من أحكام الكلام، وكان هذا القسم في الجملة الاسمية وصورها الأربع. هل هناك من سؤال؟ ما شاء الله، فاهمون؟ تمام، نعم. هذا إن شاء الله في النحو المتوسط، النحو المتوسط. طيب، ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام أحكام الكلام. القسم الثالث كان المصنف عقده لمكملات الجملتين. قال المصنف: القسم الثالث مكملات الجملتين. مكملات الجملتين، قلنا من قبل إن الجملة الفعلية لها ركنان، وهما الفعل ومرفوعه سواء كان فاعلا أم كان نائب فاعل. والجملة الاسمية لها ركنان: المبتدأ والخبر، أو المبتدأ والخبر والناسخ قبلهما. هذه أركان الجملة الاسمية والفعلية. طيب، ما سوى هذه الأركان نسميها مكملات. والمتقدمون كانوا يسمون الأركان بالعمد والمفرد عمدة، ويسمون المكملات بالفضلات والمفرد فضلة، والمعنى واحد. ما المراد بالمكملات؟ المكملات أن العربي عندما يستعمل الجملة قد يحتاج بعد الجملة إلى كلمات تؤدي معاني إضافية. مثال ذلك أن تقول مثلا: ذهب محمد. فمن الناحية النحوية التركيبية اكتملت الأركان فعل وفاعل، ذهب محمد. ويمكن أن تسكت إذا أردت مطلق الإخبار عن أو مطلق إسناد الذهاب إلى محمد، ذهب محمد. لكن قد تحتاج أنت أيها العربي إلى بيان زمن الذهاب، متى ذهب، فتقول: ذهب محمد صباحا. صباحا هذه زيادة على الأركان، نسميها مكمل لبيان الزمان. والمكمل كما رأيتم هنا منصوب. قد تقول: ذهب محمد إلى المسجد، كملت بجار ومجرور. قد تقول: ذهب محمد وخالد، عطفت، ما نسمي تابع. وهذه المكملات بعد الأركان كثيرة، فلهذا سيقسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام: منصوبات ومجرورات وتوابع. وفي ذلك يقول: وهي ثلاثة أنواع: منصوبات وهي المفاعيل الخمسة، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى. كما رأيتم تسعة منصوبات. قال: ومجرورات وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. قال: وتوابع، وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. الآن سيعقد بابا لكل مكمل من هذه المكملات مبتدئا بالمكملات المنصوبات. قال المصنف: النوع الأول المكملات المنصوبات. المفاعيل، المفاعيل خمسة وكلها حكمها النصب، فإن كانت معربة فمنصوبة، وإن كانت مبنية ففي محل نصب، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. المفاعيل الخمسة: المفعول له وفيه، أي ظرف الزمان والمكان، وله أي من أجله، ومعه والمطلق. هي فائدتها واحدة، وهي تقييد الفعل. تقييد الفعل، المتكلم إما أن يريد تعميم الفعل وإطلاقه، وقد يقصد أن يقيد الفعل، لا يريد الفعل عاما، يريد أن يقيده بقيد من قيوده. يعني قد يريد المتكلم أن يقول: أكل محمد، محمد أكل ولا ما أكل؟ تقول: لا، أكل محمد. فقد أراد أن يخبرك عن مطلق الأكل، أنه فعل الأكل، هذا إخبار مطلق، جعل الفعل مطلقا، أكل محمد. قد يريد أن يقيد هذا الفعل ببيان الشيء الذي وقع الفعل عليه. الفعل الأكل وقع على ماذا؟ يريد أن يبين لك الفعل وقع على ماذا. تقول: أكل محمد التفاحة، فبين الشيء الذي يقع الفعل عليه ويسمى مفعول به. الذي يقع الفعل عليه يسمى مفعول به. قد يريد المتكلم أن يبين الزمان الذي وقع الفعل فيه، أو المكان الذي وقع الفعل فيه، فيقول: أكل محمد صباحا، يعني في هذا الزمان، أو أكل محمد أمام البيت، أي أكل في هذا المكان، فيسمى مفعول فيه، يعني هذا المكان مفعول الأكل فيه، هذا المكان مفعول الأكل فيه، يسمى ظرف زمان وظرف مكان. قد يحتاج إلى أن يقيد الفعل ببيان سببه وعلته، لماذا؟ فيقول: أكل محمد خوفا منك، بيّن سبب الأكل، لماذا أكل؟ يقول: خوفا، بسبب الخوف، خوفا منك، وهكذا. فهذه المفاعيل كلها في الحقيقة قيود على الفعل، سيبينها المصنف واحدا واحدا. فيقول: باب المفعول به، وهو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه. هو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه. نعم، المفعول به واضح، وهو كل اسم يبين الشيء الذي وقع الفعل عليه. فإذا قلت فتح، الفعل الذي عندنا الفتح، أكيد في فاتح ومفتوح، فاعل فعل الفتح ومفعول وقع الفتح عليه. الذي فعل الفتح نسميه فاعل، والذي وقع الفتح عليه نسميه مفعول به. فتح الطالب الحقيبة، الذي فعل الفاتح الطالب، والمفتوح الحقيبة، فاعل مفعول به. لو قلت أكرم الأستاذ المجتهد، المكرم الأستاذ فاعل، والمكرم الذي وقع الإكرام عليه المجتهد مفعول به. لو قلت يخشى الله العلماء، يخشى الله العلماء، الفعل الذي عندنا الخشية، من الذي يفعلها؟ العلماء، فاعل مؤخر، وتقع على من؟ على الله، مفعول به مقدم. يخشى العلماء الله، يخشى الله العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء فاعل، لأنهم هم الذين يخشون، يفعلون الخشية، والله هو الذي وقعت عليه خشيتهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الفعل الذي عندنا الابتلاء، من الذي فعل الابتلاء؟ من الذي ابتلى؟ الله هو الفاعل، والابتلاء وقع على من؟ على إبراهيم، هو المفعول به. قال المؤلف: وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. في الأمثلة السابقة نسأل على ماذا وقع الفعل كما سألنا في الفاعل من الذي فعل الفعل. قال: مثاله نصر الله المسلمين وأكرمتك وأحب الخير. نصر الله المسلمين، الفعل عندنا النصر، في ناصر ومنصور، الناصر هو الفاعل وهو الله، والمنصور هو المفعول وهم المسلمين. أحبك أو أكرمتك، أكرمتك الفعل الذي عندنا الإكرام، يعني في مكرم فاعل، ومكرم وقع الفعل عليه مفعول به. المكرم المتكلم، أين المتكلم في الجملة؟ التاء. والمكرم المخاطب، أين المخاطب في الجملة؟ الكاف. نعرب أكرم، هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لا محل من إعراب، وذا المتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم. طيب وكاف المخاطب مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. قال: أحب الخير، أحب الخير، الخير فاعل ولا مفعول؟ مفعول، محبوب. إذن فالخير مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. أين الفاعل؟ فاعل أحب، مستتر تقديره أنا. كل مضارع مبدوء بالهمزة مثل أحب فهو ففاعله مستتر تقديره أنا. نعم، هذا تطبيق لما سبق. نعم، قلنا هذه القاعدة من قبل، كل مضارع مبدوء بالهمزة ففاعله مستتر تقديره أنا. طيب ننتقل إلى المفعول الثاني. قال: باب المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. قال: المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. المفعول فيه، النحو في أوله قبل أن تستقر المصطلحات فيه كانوا يعبرون عنه بمعاني لغوية، فيقولون مثلا: ذهب محمد صباحا، يقولون صباحا هو الزمان الذي فعل الذهاب فيه، هو الزمان الذي فعل الذهاب فيه. يقول: الصباح مفعول الذهاب فيه. الصباح، ما علاقة الصباح بالفعل الذهاب؟ الصباح مفعول الذهاب فيه. ثم اختصروه إلى مفعول فيه، يعني مفعول الفعل وهو الذهاب فيه، مفعول في زمانه وفي مكانه في زمانه. لو قلت: جلس محمد أمام المسجد، أمام مكان، ما علاقته بالفعل الجلوس؟ نقول: المكان مفعول الفعل فيه، مفعول الجلوس فيه. ثم قالوا: مفعول فيه، فمفعول في مكانه. ثم حددوا ذلك أكثر فقالوا: ظرف زمان وظرف مكان. فلهذا المراد بالمفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان، لأن المفعول فيه إما أن يفعل في زمانه فهو ظرف زمان، أو يفعل في مكانه فهو ظرف مكان. فلهذا كان الأدق، وهو الذي استقر استعمال النحويين عليه، أن تقول مفعول، أن تقول ظرف زمان أو تقول ظرف مكان. لو قلت مفعول في زمانه أو مفعول في مكانه فصحيح. طيب ثم قال عن المفعول فيه وهو نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في. ظرف الزمان قال هو اسم زمان، هو اسم لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون أفعالا ولا حروفا ولا جملة ولا شبه جملة، اسم زمان. الأسماء كثيرة، لا نريد إلا أسماء الزمان، يعني اسم يدل على زمان. طيب اسم ما يدل على زمان لا يقع ظرف زمان، رجل ما يقع ظرف زمان، جدار، باب، جالس، جلوس، أنا، هو، محمد، هذه أسماء لكن لا تدل على زمان، لا يتصور أن تقع ظرف زمان. لابد أسماء زمان، أسماء تدل على زمان، مثل سنة، دقيقة، يوم، عام، شهر، وهكذا، اسم زمان. طيب ماذا يبين؟ لابد أن يبين زمان الفعل، إذا لم يبين زمان فعل فلا يكون ظرف زمان. لو قلت مثلا الساعة جميلة، هنا ما فيه بيان لزمان فعل، الساعة مبتدأ وجميلة خبر، اليوم مبارك، اليوم هنا ما بين زمان فعل، اليوم مبتدأ ومبارك خبر، كان اليوم مباركا، إن اليوم مبارك، ما بين زمان فعل. لا بد أن يبين زمان فعل، كأن تقول سرت يوما، يوما بين زمن المسير كم يوما، وهكذا. ثم زاده تقييدا فقال ويكون بمعنى في. كيف تعرف أن هذا الظرف بين زمان الفعل؟ تعرف أن هذا الظرف بين زمان فعل أو لم يبين زمان فعل إذا كان بمعنى في. إذا كان بمعنى في يعني تستطيع أن تقدر قبله حرف الجر في. اليوم مبارك لا تقدر قبله في، هذا مو بظرف. لكن سرت يوما يعني سرت في يوم، هذا ظرف زمان لأنك تستطيع أن تقدر قبله في. سافرت يوم الخميس يعني سافرت في يوم الخميس، هذا ظرف زمان، وهكذا. إذن فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل. كيف يبين زمان الفعل؟ بأن يكون على معنى، بأن يكون على معنى في. قال مثاله أو ضابطه، وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. سافرت متى سافرت؟ يوم الخميس. التقيت بمحمد ليلا، متى التقيته؟ ليلا. وتقول ذهبنا صباحا، متى ذهبتم؟ صباحا، وهكذا. مثاله جئت قبل الأذان، متى جئت؟ قبل الأذان. قبل هذا ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، والأذان مضاف إليه. صليت ليلا، صليت فعل فاعل، وليلا بينت زمان الصلاة يعني صليت في الليل، فليلا ظرف زمان. صام المسلمون رمضان، صام المسلمون فعل فاعل، ورمضان مصوم فيه أم هو نفسه المصوم؟ لا، صمنا في نهاره، إذن مصوم فيه، فرمضان مفعول فيه، رمضان ظرف زمان يعني صام المسلمون في رمضان. رمضان مفعول فيه ولا مفعول به؟ مفعول فيه، منصوب، ظرف زمان منصوب. ومشيت يوما، مشيت في يوم، يوما ظرف زمان، هذا ظرف الزمان. طيب، فإذا فهمت ذلك أسألك عن قولك أحب يوم الخميس. أحب يوم الخميس، كلنا نحب يوم الخميس. طيب أحب يوم الخميس، أحب فعل والفاعل أنا، ويوم ظرف زمان أم مفعول به؟ ها؟ الحب واقع على يوم الخميس أم في يوم الخميس؟ عليه إذا مفعول به ليس على معنى في، بخلاف سافرت يوم الخميس أو زرتك يوم الخميس يعني في، هذا ظرف زمان لابد أن ننتبه للمعنى. قلنا اللغة العربية دائما تخضع الألفاظ للمعاني، لابد أن ننتبه للمعاني. طيب لو قلت مثلا المؤمن يخاف يوم القيامة أم لا؟ المؤمن يخاف يوم القيامة، جملة صحيحة. طيب والكافر يخاف يوم القيامة؟ ها؟ يخافه. المؤمن يخاف يوم القيامة والكافر يخاف يوم القيامة، الجملتان صحيحتان لكن لكل منهما معنى. من الذي يخاف في يوم القيامة، الكافر أو المؤمن؟ ها؟ الكافر. الكافر يخاف في يوم القيامة، إذا قامت القيامة يخاف الكافر فيه، أما المؤمن فإنه يرجو من الله عز وجل أن يكون مطمئنا في ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه في الدنيا كان يخاف هذا اليوم، فالمؤمن يخافه والكافر يخاف فيه. فالكافر يخاف يوم القيامة، هذا ظرف زمان، والمؤمن يخاف يوم القيامة مفعول به، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني نخافه أو نخاف فيه، نخافه، هذا مفعول به. نعم نتأمل، اللغة العربية حلوة إذا فهمت المعاني. ننتقل إلى ظرف المكان. قال وظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى في. ظرف المكان هو اسم مكان، اسم لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون من الأفعال والحروف. مكان لا بد أن يدل على مكان، الأسماء التي لا تدل على مكان لا يتصور فيها أن تقع ظروف مكان. طيب نزيد على ذلك فنقول ظرف المكان أضيق من ظرف الزمان. لماذا؟ لأن أسماء الزمان كلها يمكن أن تقع ظرف زمان، أي اسم زمان يمكن أن يقع ظرف زمان إذا كان على معنى في. وأما ظروف المكان، ظروف المكان لا يقع منها ظرف مكان إلا ما كان مبهما. مبهم ماذا يقابل المبهم؟ يعني المعين المحدد. ظرف المكان إما أن يكون معينا محددا يعني له حدود، محدد يعني له حدود نعرف بدايته نهايته، مسجد هذا مكان ليس مكان لكن له حدود، هذا محدد، مدرسة، شارع، مدينة، هذه ظروف مكان لكن محددة، هذه لا تقع ظرف مكان. الذي يقع ظرف المكان هو ظرف المكان المبهم، يعني الذي ليس له حدود واضحة. جلست أمام زيد، أمام زيد له حدود؟ لا. خلف زيد، فوق زيد، تحت زيد، يمين زيد، يسار زيد، قبل زيد، بعد زيد، هذه كلها ظروف مبهمة. فظرف المكان أضيق من ظرف الزمان. نقول كل اسم مكان يعني مبهم يبين مكان الفعل، لابد يبين مكان الفعل حتى لو كان مبهم، إذا ما بين مكان الفعل لا يكون ظرف مكان. كيف نعرف أنه يبين مكان الفعل؟ قال بأن يكون على معنى في، يعني يمكن أن تقدر قبله في، تقدرها لفظا فتقول في، أو تقدرها في المعنى فتقول جلست أمام زيد. ما معنى جلست أمام زيد؟ يعني جلست في هذا المكان الذي هو أمام زيد، صليت خلف الإمام يعني في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، ونمت فوق السطح يعني نمت في هذا المكان الذي هو فوق السطح، وجلست يمين أخي يعني جلست في هذا المكان الذي هو يمين أخي، وهكذا. جلست صليت خلف الإمام، هذا ظرف مكان مبهم، أين هذا خلف الإمام، هذا خلف الإمام، هذا خلف الإمام، كله إلى نهاية الدنيا خلف الإمام حتى يدور ويصل إليك. طيب كل هذا خلف الإمام. طيب قال وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل. نعم صليت خلف صليت أين خلف الإمام، نمت أين فوق السطح، انتظرتك أين أمام المسجد، وهكذا. مثاله قال نام العادل تحت الشجرة، نام العادل أين تحت الشجرة، وصليت أين خلف الإمام، واجلس حيث شئت، اجلس أين أجلس حيث شئت. سبق أن قلنا إن حيث ظرف مكان لأنها بمعنى في، هذا ظرف المكان وظرف الزمان المسميان بالمفعول فيه. هل فيما سبق سؤال يا إخوان؟ نعم ارفع صوتك، لا أسمعك، أنا أرى فمك يتحرك لما أسمعك. لا، ظرف الزمان اسم زمان وظرف المكان اسم مكان، فيه اسم يدل على زمان ومكان وهما بلفظ واحد، قد يكون لكن يكتسب ذلك من الإضافة، كأن تقول مثلا جئت قبل الأذان هذا زمان، لكن جلست قبل زيد صار مكان، فاكتسب من المضاف إليه معنى الزمان ومعنى المكان. نعم. طيب سؤالا آخر ما فيه ننتقل. نعم نعم كيف صام لازم، ارفع صوتك، يوما مفعول فيه ظرف زمان، أنت صمته أم صمت فيه؟ صمته، صمت فيه، صمت في زمانه، ما صمته، كيف تصوم اليوم؟ أكلته يعني وقع الأكل على التفاحة، لكن صمت اليوم ما وقع الصوم على اليوم، وإنما أنت الذي فعلت الصوم في هذا اليوم، كقولك سرت يوما يعني فعلت السير في هذا اليوم، وهكذا. تأمل فيها. طيب المفعول التالي المفعول له، قال المصنف باب المفعول له. المفعول له يقال المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله بمعنى واحد، عرفه فقال هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه. هو الاسم يعني أن المفعول لأجله لا يكون إلا اسما. طيب وظيفته وفائدته، قال يبين علة وقوع الفعل وسببه. نعم هو اسم منصوب، ماذا يبين في الفعل؟ يبين السبب الذي من أجله فعل الفعل. فأنت تقول مثلا ذهبت إلى محمد، لماذا ذهبت؟ تأتي باسم منصوب يبين سبب الذهاب، ذهبت إلى محمد حبا له، خوفا منه، طلبا لمعروفه، دفعا لشره. هذا الاسم المنصوب الذي بين سبب الفعل نسميه مفعول من أجله. فإذا قلت ذهبت إلى محمد حبا له، ما العلاقة بين الحب وبين الذهاب؟ الحب مفعول، الذهاب من أجله، مفعول من أجله، فهذا هو المفعول من أجله. طيب لو قلت ذهبت إلى محمد من أجل الخوف منه، انتقلنا إلى الجار والمجرور، خلاص خرجنا من هذا الباب. ذهبت إلى محمد لنواله، دخلنا في الجار والمجرور، لا هنا في المنصوب لابد يكون اسم منصوب. ضابطه قال وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل، ذهبت إلى محمد لماذا؟ حبا له، خوفا منه. بكر إلى الدرس لماذا؟ طلبا للصف الأول. بكر إلى الصلاة حرصا على الاقتراب من الإمام، طلبا للثواب، وهكذا. مثاله: جاء زهير طلبا للعلم واجلس رجاء المنفعة وتركته حياء. جاء زيد لماذا؟ طلبا للعلم. طلبا كما رأيتم هذا اسم منصوب منون. واجلس لماذا؟ رجاء المنفعة، رجاء هذا مفعول له منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف المنفعة مضاف إليه. وتركته لماذا؟ حياء. فبان من ذلك أن المفعول لأجله قد يكون اسما مفردا حياء، وقد يكون مضافا رجاء المنفعة، وقد يكون مفردا متبوعا بجار ومجرور طلبا للعلم وغير ذلك. طيب، هذا المفعول له. ننتقل للمفعول الرابع، وهو المفعول معه. قال: باب المفعول معه. باب المفعول معه هذا من ألطف أساليب العربية، وإن كان استعماله قليلا في الأزمنة المتأخرة لقلة الاهتمام بمثل هذه الأساليب، ولبعد الناس عن اللغة العربية، مع أنه أسلوب جميل ولطيف ودقيق في الدلالة على المعنى. المفعول معه، قال المصنف: هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده. أنت تقول: مشيت، أخبرت أنك فعلت المشي، مشيت، ثم أردت أن تخبرنا عن شيء كان بصحبتك، بصحبتك ليس بمعنى بملكك أنك تملكه، ربما تملكه أو لا تملكه، لكن بصحبتك يعني موجود مصاحب لك، أردت أن تخبرنا عن هذا الأمر، هذا معنى قد يريده العربي. فتقول: مشيت والسورة، أخبرتنا أنك مشيت وكان السور بصحبتك، مشيت والشاطئ، مشيت والجوال، مشيت والمعاملة، مشيت والقمر، مشيت والصحراء. أمر تريد أن تبين أنه كان بصحبتك وأنت تفعل الفعل. فإذا قلت: مشيت والسورة، ما علاقة السور بهذا الفعل المشي؟ قهوة لا أريد، جزاك الله، إن كان شايا أما قهوة لا. طيب، ما العلاقة بين السور والمشي؟ السور مفعول المشي بمصاحبته بمعيته، مفعول المشي مع صحبته، مفعول معه، مفعول معه. سافرت، أردت أن تخبرنا عن شيء كان بصحبتك، سافرت والقطار والطائرة، سافرت والمعاملة، وهكذا. فهذا هو المراد بالمفعول معه. كيف نعرب سافرت؟ أجل ما يمضي. سافرت والمعاملة، سافر فعل ماض والتاء فاعل والواو حرف معية، إذا نعربه إعراب الحروف، حرف معية مبني على الفتح لا محل له من إعراب. المعاملة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال المصنف: وهو نوعان. المفعول معه نوعان. الأول: المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل، نحو تمشيت والشاطئ. والآخر: المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، نحو تمشيت والهرتاء. نعم، هنا معنى دقيق بلاغي. إذا قلت تمشيت والشاطئ، الفاعل الذي فعل التمشي المتكلم تمشيت، والشاطئ هل الشاطئ شارك في فعل الفعل؟ لا، فليس لك حينئذ إلا أن تنصبه على أنه مفعول معه، تمشيت والشاطئ، سافرت والمعاملة، استذكرت والمصباح، استذكرت وصياح الأطفال، استذكرت والليلة. طيب، وقد تقول تمشيت والقطة، أردت أن تخبرنا أن القطة كانت بصحبتك وأنت تمشى، من الذي فعل التمشي؟ أنت. طيب، القطة كانت بصحبتك، فهل فعلت التمشي أم لم تفعل؟ تمشت. إذن فعلت، يعني شاركت في الفعل، شاركت في الفعل، فلا يصح، ألا يصح أن تعطف القطة عليك أم لا يصح؟ تأملوا في ذلك ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في نحو قولنا تمشيت والقطة، فإن القطة على كل حال قد شاركت الفاعل وهو المتكلم في فعل الفعل، لكن لو تأملنا في هذه المشاركة وهذا الفعل لوجدنا أن المتكلم قد فعل الفعل بقصد، وأما القطة فقد فعلت الفعل أيضا ولكن بلا قصد، لم تعمل هذا العمل إلا لأنها بصحبة وبمعية الفاعل. فإذا نظرنا إلى هذين الاعتبارين فإننا نقول الأفضل والأبلغ والأدق أن نقول تمشيت والقطة، تمشيت والقطة، فننصب على المفعول معه، فيدلنا ذلك على الأمرين، أنها تمشت وأنها تمشت بلا قصد. ومع ذلك يجوز نحويا أن تقول تمشيت والقطة فتجعل الواو واو عاطفة، فتعطف القطة على المتكلم لأنها شاركت في الفعل فصارت فاعلا مثله، والأحسن حينئذ أن تفصل بينهما بفاصل، والبصريون يوجبون الفصل هنا، فتقول تمشيت أنا والقطة. مثال ذلك لو أنك مثلا قلت لصاحبك يا أخي يا خالد يا زميلي أريد أن تسافر معي إلى ذلك المكان، قال أنا مشغول ولا أريد أن أسافر، فأنت يعني أصررت عليه قال سأسافر من أجلك، فسافرتم إلى ذلك المكان، ثم أخبرتنا وقلت سافرت وخالد، أنت سافرت، طيب خالد سافر أو ما سافر؟ فعل السفر أم لا؟ فعل السفر. فالأحسن والأدق أن تقول سافرت وخالدا، أن تقول سافرت وخالدا، فتخبر أنه فعل السفر وأنه فعله بلا قصد، وإنما فعله لأنه كان بمعيتك وبصحبتك، يعني لو لم تسافر أنت هو ما سافر. ولو قلت سافرت وخالد والأفضل سافرت أنا وخالد لا صح ذلك، لأنه في النهاية شارك في الفعل فصار فاعلا، فصح أن يعطف على الفاعل، فهذا يدخل أيضا في جانب البلاغة. نعم، ارفع صوتك. لا، إذا فعل الفعل متساويين فحينئذ تعطف، إذا فعل الفعل متساويين كلاهما فعله بقصد، يعني ذهبت أنت ومحمد إلى ذلك المكان قاصدين، حينئذ لابد أن تعطف، تقول ذهب محمد وخالد، ذهبت أنا وخالد، لتبين أنكما فعلتما الفعل وأنكما كنتما قاصدين الفعل. لكن لو كان أحدكما لم يقصد حينئذ الأفضل أن تنصبه على المفعول معه. طيب، المفعول الأخير هو المفعول المطلق، قال باب المفعول المطلق، هذا أسهل المفاعيل لأنه أقرب إلى الأمور اللفظية. قال في التعريف هو المصدر المنصوب بعد فعله، هو المصدر المنصوب بعد فعله، المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، والمصادر نوع من أنواع الأسماء سيأتي بيانه. طيب، أي مصدر؟ قال المصدر المنصوب، مصدر مرفوع، مصدر مجرور، لا، لابد مصدر منصوب. طب أي المصادر المنصوبة؟ قال المصدر المنصوب بعد فعله، كلما رأيت مصدرا منصوبا قد وقع بعد فعله فهو مفعول مطلق. جلست جلوسا، وصليت صلاة، وأكلت أكلا، وجلست جلوسا، وقرأت في هذه الليلة بحمد الله قراءة، وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا، هذه مفاعيل مطلقة. لماذا؟ لأنها مصادر منصوبة وقعت بعد أفعالها. هذا هو المصدر، هذا هو المفعول المطلق. فإن قلت ما المراد بالمصدر، عرفنا بالمصدر، فبين ذلك المصنف وقال: والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. المصدر هو التصريف الثالث للفعل، أي فعل صرفه ثلاث تصريفات، فالتصريف الثالث يكون هو المصدر. والمصادر تأتي على أوزان مختلفة، والسليقة العربية غالبا إلى الآن تأتي به على الصواب. تقول: ذهب يذهب ذهابا، وجلس يجلس جلوسا، وضرب يضرب ضربا، وخرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. فهذا المصدر إذا جاء منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. طيب، المفعول المطلق يا إخوان، انتبهوا معي، إذا قلت الآن جلس محمد جلوسا، جلس محمد جلوسا، إذا قلنا جلس هذا فعل، جلس تفهم أنه فعل ماذا؟ جلس يعني ماذا فعل؟ يعني فعل الجلوس. فقولك جلس مباشرة يدل على المصدر الجلوس، جلس يعني فعل الجلوس، ما هو يعني فعل الأكل أو الشرب، جلس يعني فعل الجلوس. فلهذا قد تقول: بما أن جلس معناها فعل الجلوس، جلس تدل على الجلوس، طيب ما فائدة جلس جلوسا؟ هو جلس بمعنى جلوسا يعني فعل الجلوس، فما فائدة المفعول المطلق؟ يقولون المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي، المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي، لأنك كلما نطقت بالفعل فمعناه أنك فعلت المفعول المطلق. حفظت يعني فعلت الحفظ، جلست فعلت الجلوس، قمت فعلت القيام. فما فائدة المفعول المطلق؟ بيّن ذلك المصنف فقال: وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد كدعوت الله دعاء، وبيان النوع كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد كدعوت الله دعوتين. نعم، الفعل له أنواع، وقد يقع على أعداد. فإذا قلت مثلا جلست، طب الجلوس أنواع، في جلوس صحي وجلوس غير صحي، جلوس طويل جلوس قصير، أنواع. فقد تحتاج أن تبين النوع، فتقول جلست جلوسا صحيا، جلست جلوس المؤدب، وهكذا. فإذا أتيت بالمصدر دالا على النوع بأن وصفته بصفة، جلست جلوسا صحيا، جلست جلوسا طويلا، أو أضفته جلست جلوسا مؤدب، فحينئذ يدل على نوع الفعل. أكلت أكلت أكلا كثيرا، أكلت أكل الجائع، يبين نوع الأكل. طيب، فإن كان المصدر دالا على عدد الفعل، كم مرة فعلت الفعل، فنقول فائدته بيان عدد الفعل، كم مرة فعلت الفعل، جلست جلستين، جلست جلسات كثيرة. طيب، فإن جاء المصدر غير دال على عدد وغير دال على نوع، مجرد مصدر منصوب، جلست جلوسا، أكلت أكلا، فنقول إن فائدته التوكيد، وسبق بيان معنى التوكيد من قبل. وأمثلة المصنف: دعوت الله دعاء، هذا للتوكيد، دعوت الله دعاء المضطري، هذا لبيان نوع الدعاء، ودعوت الله دعوتين، هذا بيان لعدد الفعل، كم مرة فعلت الفعل. في المفعول المطلق هنا ننبه إلى أمر، وهو أننا عرفنا أن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل، يعني أن الفعل يدل على المفعول المطلق، والمفعول المطلق يدل على الفعل، لأنهما بمعنى واحد. لذلك كثر في العربية جدا حذف الفعل والاكتفاء بالمفعول المطلق، لأن المفعول المطلق سيدل حينئذ على الفعل المحذوف. ومن ذلك قولهم شكرا، أي أشكرك شكرا، وعجبا، أي أتعجب منك عجبا، وحمدا لله، أي أحمد الله حمدا، وحجا مبرورا، أي حججت حجا مبرورا، وهكذا. طب، هل هناك من سؤال يا أخوان؟ نعم نعم، تقول احفظ حفظا، أو حفظت القرآن حفظا، أو أحفظ القرآن حفظا، يأتي بعد الماضي وبعد الأمر وبعد المضارع. نعم نعم نعم، يأتي بعد الأفعال كلها. سؤالا آخر تفضل. انتهينا من المفعول معه. طيب تفضل اسأل. لم يقع باتفاق، هناك آيات خرجت عليه وخرجت على غيره، من ذلك قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قال الجمهور إن شركاءكم مفعول معه، لأنه قال أجمعوا، والفعل أجمع يأتي مع الأمر، أجمع أمرك، لكن الشركاء هؤلاء شيء حسي، ما يقال أجمع ما له، يقول جمع ما له، جمع قومه. فلما عطف شيء لا يدخل في الفعل قالوا مفعول معه، يعني أجمعوا أمركم مع شركائكم. نعم، طيب نكتفي بذلك وننتقل إلى الحال. بقي شعر الإقامة كم؟ 4 دقائق. ممتاز، نبدأ بالحال، نعطي مقدمة في الحال. قال: باب الحال، الحال والنعت أخوان. ممتاز، الحال والنعت أخوان. الحال هذا الذي عقدنا له الباب، والنعت يعني الصفة، النعت الصفة من التوابع. قال: أخوان. نعم صحيح، الحال والنعت أخوان. إذا قلنا يا إخوان، جاء محمد الخائف، الخوف من صفة من؟ ها؟ محمد. جاء محمد خائفا، الخوف هنا من صفة من؟ محمد. مع أن النحويين يقولون خائفا حال والخائف نعت، وكلاهما كما ترون وصف، وصف لمن؟ لمحمد الموصوف، لكن مرة قلنا إنه حال ومرة قلنا إنه نعت، فالنعت والحال أخوان. كيف نفرق بينهما؟ التفريق بينهما أن الوصف وهو خائف، والموصوف وهو هنا محمد إذا اتفقا في التعريف أو اتفقا في التنكير، معرفة معرفة، نكرة نكرة، فيقول النعت. وإذا اختلفا، يعني الأول معرفة والثاني نكرة، إذا اختلفا قالوا حال. فلهذا إذا قلنا مثلا أكلت الطعام ثم نريد أن نصفه بالنضوج، إن وصفناه بمعرفة أكلت الطعام الناضج قلنا حال أو نعت، نعت. وإن وصفناه بنكرة أكلت الطعام ناضجا قلنا حال، لكن الحال تلزم النصب والنعت كما سيأتي من التوابع تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا، أكلت الطعام الناضجا وأكلت الطعام ناضجا. طيب وتقول اشتريت السيارة، صفها بالجدة، اشتريت السيارة الجديدة نعت، اشتريت السيارة جديدة حال. طيب اشتريت سيارة جديدة نعت. أحب الطالب، صفه بالأدب، أحب الطالب المؤدب نعت، أحب طالبا مؤدبا نعت، أحب الطالب مؤدبا حال، وهكذا. جاء محمد، صفه بالضحك، جاء محمد الضاحك نعت، جاء محمد ضاحكا حال. طيب صلى الإمام، صفه بالخشوع، صف صلى الإمام الخاشع نعت، صلى إمام خاشع نعت. اقلبها إلى حال، اجعل الأول معرفة والثاني نكرة، صلى الإمام خاشعا حال. إذن فالحال والنعت أخوان، لماذا؟ كلاهما وصف للموصوف، إلا أنهما إذا اتفقا في التعريف أو في التنكير فنقول نعت، وإذا اختلفا صار الأول معرفة والثاني نكرة فنقول حال. هذا كله من الناحية النحوية، لكن النعت والحال ليس شيئا واحدا، يختلفان من حيث اللفظ ويختلفان من حيث المعنى، يختلفان من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، وسنبين إن شاء الله هذا الاختلاف بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.